Kami adalah Ganjarin Nur Syawki dari Ponpes Raden Paku. Kami adalah Ganjarin Nur Syawki dari Ponpes Raden Paku. Kami adalah Ganjarin Nur Syawki dari Ponpes Raden Paku. Dalam rangka acara haul ke 35 pendiri Ponpes Al-Hikmah. Dalam acara haul ke-35 pendiri Ponpes Al-Hikmah. Solawat kepada Nabi Muhammad. Solawat untuk mengharap syafaat. Dari Ponpes Raden Paku. Kami adalah Ganjarin Nur Syawki dari Ponpes Raden Paku. Nur Syawki. Ho ho. Rasulullah la yurdika hadal halu lil urbi wa la yurdika ma yabdu minal i'lami fil gharbi walakin hasbuna yurdika audatuna ila darbi bi audatina لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهدي. إلى الإسلام يا دنيا لقد أعدت أولادي. لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهدي. شبابا إلى دربي بعودتنا إلى كلماتك هل تتخيلها أم لك الرحمة ينقلها كلماتك هل تتخيلها أم لك الرحمة ينقلها وسخف يمنى تحملها أي سرك أنك قائلها تتخيلها أم لك الرحمة